الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كنا في المجلس السابق تكلمنا عن حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، والذي ذكره المؤلف في كتاب الصلاة في باب المواقيت، فجاء فيه وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بستين إلى المئة. متفق عليه. أظن أننا ذكرنا فوائد هذا الحديث وتوقفنا عنده. طيب، قبل أن أنتقل إلى الحديث الذي بعده، أود فقط أن أعلق على ما جاء في هذا الحديث في قول الراوي: وكان يقرأ بالستين إلى المئة. قوله كان يقرأ بالستين إلى المئة، أي كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر بستين آية إلى مئة آية، يعني كان إن اختصر قرأ بستين آية، وإن أطال قرأ بمئة آية. هل كان يقرأ بهذا العدد في ركعة واحدة أو في ركعتين؟ جاء في بعض الروايات هذا الحديث أن الراوي تردد في ذلك وصرح بأنه لا يدري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا العدد في ركعة واحدة، أي كان يقرأ في ركعة واحدة من ركعتي الفجر بستين إلى مئة آية، أم أن هذا العدد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الركعتين معا، يعني يكون مجموع القراءة في الركعتين هو هذا العدد. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن هذا العدد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الركعتين معا، كان يقرأ به في الركعتين معا، بدليل ما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الراوي قال: وكان يقرأ في صلاة الفجر، أو كان يقرأ فيها بالستين إلى مئة آية. إذن فهذا يعني اللفظ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقرأ في الركعتين معا بهذا العدد. ومما يؤيد ذلك أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، كان يقرأ بصورة السجدة وبصورة الإنسان. ومن المعلوم أن صورة السجدة عدد آياتها كم؟ عدد آياتها 30 آية، يعني صورة السجدة عدد آياتها 30 آية. إذن فهذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ يعني في كل ركعة بستين إلى مئة آية، بل كان يقرأ في الركعتين جميعا بهذا العدد. ثم يقال أيضا في ذكر هذا العدد أن المراد به الآيات المتوسطة، الآيات المتوسطة، لأن يعني بعض الآيات القرآنية قد يكون فيها طول، يعني بعض الآيات القرآنية طويلة جدا وبعضها أيضا قصير جدا. إذن فقول الراوي هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفجر يقرأ بالستين إلى مئة آية، يعني يراد بذلك يعني الآيات المتوسطة في الطول، يعني ليست هي بالطويلة جدا وليست هي بالقصيرة جدا. إذن فهذا العدد يعني يحمل على الآيات المتوسطة. ولهذا أيضا يعني سورة السجدة، سورة السجدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الفجر يوم الجمعة وعددها 30 آية، يعني آياتها متوسطة، يعني ليست طويلة جدا كبعض آيات مثلا سورة البقرة وآل عمران والنساء، وليست يعني قصيرة جدا كبعض يعني آيات يعني المفصل، كبعض آيات المفصل التي يعني تكون قصيرة جدا. إذن فيحمل كلام الراوي هنا على الآيات المتوسطة في الطول كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: وعندهما، أي وعند الشيخين البخاري ومسلم، عند الشيخين البخاري ومسلم، لأن الضمير يعود على ما سبق ذكره في كلام المؤلف حين قال متفق عليه، فحديث أبي برزة متفق عليه أي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وعندهما، أي وعند البخاري ومسلم، من حديث جابر، من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يصليها بغلس. طبعا هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله مختصرا، ذكره المؤلف رحمه الله مختصرا وتمامه كالآتي: ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر، يعني يصلي العصر والشمس نقية، كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، إذا وجبت أي سقطت الشمس وغربت، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. قال: والصبح كانوا، أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني هكذا ورد الحديث بهذا الشكل. قال: والصبح كانوا، أي كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. إذن هذا هو يعني تمام حديث جابر رضي الله عنهما في الصحيحين البخاري ومسلم. نتكلم عن شرح يعني ألفاظ يعني هذا الحديث، ثم نذكر يعني ما يتعلق به من فوائد. قول جابر رضي الله عنه هاهنا: والعشاء أحيانا يقدمها، والعشاء أحيانا يقدمها. قوله أحيانا، أحيانا جمع حين، أحيانا جمع حين. إذن فصلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يؤخرها، يؤخرها فلا يصليها في أول وقتها، بل كان يؤخرها إلى ما بعد ذلك. وفي بعض الأوقات كان عليه الصلاة والسلام يقدمها، فكان عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها، وأول وقتها كما قلنا بمغيب الشفق، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء ويمتد وقتها إلى نصف الليل. إذن فكان عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات يؤخر الصلاة فلا يصليها في أول وقتها، وفي بعض الأوقات الأخرى كان عليه الصلاة والسلام يقدمها فيصليها في أول وقتها. قال جابر شارحا ومفسرا كلامه السابق، يعني قد يقول قائل ومتى كان يقدمها ومتى كان يؤخرها، فقال جابر رضي الله عنه: إذا رآهم اجتمعوا عجلا، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الناس قد اجتمعوا في صلاة العشاء، إذا رأى الناس قد اجتمعوا في صلاة العشاء أي في أولها، فكان عليه الصلاة والسلام يعجل بها. إذن إذا رآهم اجتمعوا في أول وقت صلاة العشاء فكان عليه الصلاة والسلام يعجل بها حتى لا يشق عليهم بالانتظار، حتى لا يشق عليهم بكثرة الانتظار. قال جابر: وإذا رآهم أبطأوا، يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أو يعني كثيرا منهم قد أبطأ في المجيء إلى المسجد، يعني تأخر في المجيء بسبب انشغال الناس مثلا بأكل مثلا العشاء ونحو ذلك من الحاجات، فقال: وإذا رآهم أبطأوا أخر. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يراعي حال الناس في قضية التقديم أو التأخير، كان يراعي حال الناس في التقديم أو التأخير، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو أرفق بهم. فإذا رآهم عجلوا قدم، إذا رآهم عجلوا في المجيء قدم صلاة العشاء حتى لا يشق عليهم بماذا؟ بالتأخير. وإذا رآهم تأخروا في المجيء إلى المسجد في صلاة العشاء فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر إقامة الصلاة حتى يدركوا الصلاة، حتى يدركوا الصلاة ولا يفوتهم شيء منها. إذن هذا هو المراد بكلام جابر رضي الله عنه حين قال: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. ثم قال: والصبح، وكلمة صبح هنا يعني يجوز يعني رفعها ويجوز نصبه، والصبح يعني يجوز رفعها والصبح يعني فتكون مبتدأ، ويجوز أيضا يعني نصبه فتكون مفعول مقدم، يعني يكون التقدير والصبح كان يصليها. طيب، قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يصليها بغلس، والمقصود بالغلس الظلمة التي تكون في أول وقت صلاة الفجر، الظلمة التي تكون في أول وقت صلاة الفجر، لأن في أول وقت صلاة الفجر يعني يكون الوقت مظلما لأنه لم يظهر بعد يعني ضياء النهار ونور النهار، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح بغلس، أي في أول وقته، في أول وقتها حين ينشق الفجر وحين يطلع الفجر. إذن هذا هو المراد بقوله والصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا ما يتعلق بشرح ألفاظ هذا الحديث. ومن فوائده، يعني من فوائد هذا الحديث، أنه ينبغي للإمام، أنه ينبغي للإمام لمن يؤم الناس أن يراعي حال الناس، أن يراعي حال الناس فيما يتعلق بإقامة أو بوقت إقامة الصلاة، وفيما يتعلق أيضا بتطويل الصلاة أو تقصيرها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال الناس فيما يتعلق بشؤون الصلاة، ولهذا جاء في حديث جابر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يؤخر في إقامة صلاة العشاء، وكان في بعض الأحيان يقدم ذلك مراعاة لحال الناس، مراعاة لحال الناس وفعلا لما هو أرفق بهم. ولذلك أيضا يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي يعني أوجز فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يراعي يعني حال الناس فيما يتعلق بالصلاة في وقت إقامتها، وفي يعني صفة أيضا أدائها تطويلا أو تقصيرا. وأيضا يعني مما يستفاد من هذا الحديث، وهذه الفائدة طبعا تابعة للفائدة السابقة، أن صلاة العشاء يشرع للإمام أن يقدمها إن رأى الناس قد اجتمعوا، وخاصة يعني يتيسر يعني مثل هذا الأمر يعني في المدن الصغيرة وفي القرى الصغيرة التي يعرف فيها رواة المسجد، يعني في بعض المدن الصغيرة أو القرى الصغيرة التي يتعارف فيها الناس. فالإمام مثلا إذا خرج إلى الصلاة ونظر إلى الناس فإنه يدرك يعني بنظرته بأن هناك يعني عددا من الناس لم يحضر، فيؤخر في الإقامة قليلا بغية ماذا؟ التحاقهم بالمسجد. وأما إن رآهم قد اجتمعوا جميعا وحضر أغلبهم، طبعا العبرة بالأغلب، يعني لا ننتظر شخصا بعينه نقول نأخر الصلاة لأن فلان مازال ما حضرش، لا، يعني العبرة بغالب الناس، فإن رأى أغلب الناس قد حضروا فإنه يعجل في إقامة الصلاة، لأنه لا فائدة في الانتظار ما دام أن الناس يعني قد جاءوا جميعا إلى المسجد، إذن فلم تعد هناك حاجة إلى الانتظار، إذن فالسنة حينئذ التعجيل. وأما إن رأى يعني بعض الناس من عادتهم حضور الجماعة وقد تأخروا عن المجيء فمن السنة أن يؤخر إقامة الصلاة حتى يدرك أولئك صلاة الجماعة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث استحباب أداء صلاة الفجر في أول وقتها، استحباب صلاة أداء صلاة الفجر في أول وقتها. إذن فالسنة أن تصلى صلاة الفجر أو صلاة الصبح في أول وقتها، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء خلافا للحنفية، وسنتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل عند ذكر المؤلف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح. فهذه يعني بعض الفوائد المتعلقة بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك: ولمسلم، ولمسلم من حديث أبي موسى، وهو أبو موسى الأشعري: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هذا الحديث سبق وأن ذكره المؤلف، سبق وأن ذكره المؤلف، إلا أنه يعني ذكر جملة منه فقط، وفي هذا الموضع يعني ذكر يعني جملة أخرى. ففي الحديث الثالث في باب المواقيت، في الحديث الثالث في باب المواقيت، قال المؤلف رحمه الله: ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. إذن هذا هو الحديث نفسه، وقد سبق أن ذكرنا نصه بكماله وتمامه. إذن هو حديث مخرج في صحيح مسلم، وبينت فيه مواقيت الصلوات الخمس، والمؤلف رحمه الله يعني قطعه وجعل يعني يذكر قطعا منه بحسب المناسبات التي يعني تمر معه. إذن فيقول المؤلف: ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر، أي أقام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، حين انشق الفجر، حين انشق الفجر أي بزغ الفجر وطلع الفجر. قال: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعض، لأن الوقت لا يزال فيه ماذا؟ غلس وظلمة، غلس وظلمة. إذن فالناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من الظلام، ذلك لأن الناس يعني في ذلك الزمان يعني لم يكن لهم في المساجد يعني مصابيح، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاة الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من الظلام ومن الغلس. وفائدة يعني ذكر هذا الحديث، فائدة ذكر هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الحديث السابق أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في أول وقته، كان يصلي الفجر في أول وقته حين ينشق الفجر وحين يطلع الفجر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن رافع بن خديج، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه، وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو رافع بن خديج، وهذا الصحابي يعني يمر معنا في هذا الكتاب لأول مرة، وهو رافع بن خديج الأوسي الأنصاري من الأوس، هو رافع بن خديج الأوسي الأنصاري، كنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73 أو 74 من الهجرة، توفي رضي الله عنه سنة 73 من الهجرة أو سنة 74 من الهجرة، وهو صحابي معروف مشهور. يقول المؤلف: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب، أي صلاة المغرب، كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا، يعني بعد انتهاء الصلاة، فينصرف أحدنا أي بعد انتهاء الصلاة، وإنه يعني هذا المنصرف، وإنه لا يبصر مواقع نبله، لا يبصر مواقع نبله، والمواقع جمع موقع، وهو الموضع الذي يسقط فيه السهم إذا رمي، الموقع الذي يسقط فيه السهم إذا رمي. وقوله نبله، قوله نبله جمع ماذا؟ أو المراد طبعا هذا جمع، يعني هل يعني له مفرد أو لا، المهم أن قوله مواقع نبله المراد بالنبل هنا السهام، المراد بالنبل هنا السهام. واختلف أهل اللغة يعني هل كلمة نبل يعني لها مفرد أم لا، فبعضهم قال لا، قال هذا جمع يعني ليس له مفرد، هذا جمع ليس له مفرد، وإنما يعني يؤخذ المفرد من مرادفه، فيقال مفرده ماذا؟ يعني سهم. وذهب بعضهم إلى أن يعني هذه الكلمة يعني مفردها نبلة، يعني نبل هذا هو الجمع، والمفرد يقال نبلة مثل تمر وتمرة. المهم أن المقصود بالنبال هنا يعني السهام، السهام. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن رافع بن خديجة رضي الله عنه أخبر بأن الناس كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، فإذا انصرفوا من صلاتهم فإن الواحد منهم كان يرى مواقع نبله، يعني إذا رمى سهما إلى جهة بعيدة فإنه يرى ويبصر أين يقع ذلك السهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم كانوا ينصرفون من صلاة المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والضوء باق. وهذا يدل على مسألتين، المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة المغرب في أول وقتها، يعني بمجرد أن تغرب الشمس كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر إلى أداء صلاة المغرب، ولذلك يعني كانوا يخرجون من الصلاة وينصرفون منها والضوء باق، وبإمكان الواحد منهم أن ينظر حتى إلى الأماكن البعيدة، فإذا رمى سهما إلى مكان بعيد فإنه يبصر المكان الذي يقع فيه ذلك السهم. إذن هذه يعني أول مسألة نستفيدها من حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه وأرضاه، وهو استحباب تقديم صلاة المغرب في أول وقتها، وهذا أمر يعني متفق عليه بين أهل العلم. إذن فالعلماء كلهم على أن صلاة المغرب الأفضل والأكمل والأتم أن تصلى في أول وقتها، المسألة الثانية التي تستفاد من حديث رافع رضي الله عنه مشروعية تقصير القراءة في صلاة المغرب، فصلاة المغرب السنة أن لا تكون فيها القراءة طويلة، بل السنة أن تكون القراءة فيها ماذا؟ قصيرة. ويدل على ذلك هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أطال القراءة لما خرجوا يعني في مثل هذا الضوء وفي مثل هذا النور. إذن فكونهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب وينصرفون منها ويخرجون منها والنور باق والضوء باق، إلى درجة أن الواحد منهم إذا رمى سهما فإنه يبصر مكان وقوعه، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطل في تلك القراءة. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة المغرب، بقصار المفصل، والمفصل من القرآن يبدأ من سورة الحجرات أو قاف على خلاف بين العلماء إلى آخر القرآن، يعني يبدأ من سورة قاف والحجرات إلى آخر القرآن، يعني هذا يعني الجزء من القرآن كان يسمى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن السلف كان يسمى بالمفصل، وهذا المفصل على ثلاثة أقسام، ففيه صور فيها طول، يعني صور طويلة، فيه صور ماذا؟ طويلة، مثل الحجرات قاف الحاقة الذاريات إلى آخره، فهذه صور يعني طويلة، وفيه صور متوسطة في الطول، متوسطة في الطول، مثل صورة مثلا الأعلى وصورة الغاشية وصورة الفجر ونحو ذلك، وفيه صور ماذا؟ قصيرة، فيه صور قصيرة مثل الضحى وما يعني بعده، مثل صورة الضحى وما بعده، يعني صور يعني قصار. فكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه في صلاة المغرب يقرأ بماذا؟ بقصار المفصل، كان في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل، وكان في صلاة العشاء يقرأ بأواسط المفصل، وكان في صلاة الفجر يقرأ بالصور الطوال من المفصل. هكذا يعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، طبعا في الغالب، وإن كان في بعض الأحيان يعني يقرأ بخلاف ذلك، ولهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالطور، بصورة الطور، مع أنها من طوال المفصل، ومع ذلك قرأ بها في صلاة المغرب، ولكن كان غالب هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يطيل القراءة في صلاة المغرب، كان لا يطيل القراءة في صلاة المغرب. ومن أدلة ذلك هذا الحديث، هذا الحديث الذي يقول فيه رافع رضي الله عنه: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. فهذه يعني هي المسائل التي تستفاد من حديث رافع رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى، وقال، أي وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. طيب، الحديث طبعا مخرج في صحيح مسلم، وصحابيه عائشة رضي الله عنها سبق التعريف بها مرارا. تقول عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء. أعتم، كلمة أعتم أي دخل في وقت العتمة، دخل في وقت العتمة، والعتمة هي الثلث الأول من الليل، الثلث الأول من الليل يسمى ماذا؟ عتمة، بحذف طبعا ماذا؟ يعني ما بين المغرب غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر. إذن هو العتمة هي الثلث الأول من الليل ما عدا يعني الوقت الذي يسبق مغيب الشفق، مغيب الشفق. إذن هذه هي العتمة. إذن فقولها أعتم أي دخل في هذا الوقت الذي يسمى عتمة. إذن أعتم أي دخل في وقت ماذا؟ العتمة. وهذا الأسلوب يعني كثيرا ما يستعمل في كلام العرب، يقال أعتم أي دخل في العتمة، ويقال أصبح أي دخل في ماذا؟ في الصبح، ويقال أظهر أي دخل ماذا؟ في الظهر، وهكذا. أعتم، أصبح، أظهر، أي يعني دخل يعني في هذه الأوقات. وهذا الأسلوب كما يستعمله العرب في الأوقات والأزمان فإنهم يستعملونه أيضا حتى في الأمكنة، فيقال أنجد الرجل، أنجد أي دخل ماذا؟ نجدا، دخل نجد. ويقال مثلا أتهم أي دخل تهام، وهكذا. ولكن طبعا هذه الألفاظ سماعية، ما يروحش واحد يجتهد يقول الزرعني دخل الجزائر، لا، هذه يعني ألفاظ سماعية، العبرة فيها يعني بالتلقي والسماع من كلام العرب. إذن تقول عائشة رضي الله عنها أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، يعني أخرها عليه الصلاة والسلام. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب عامة الليل. ما معنى عامة الليل يا جماعة؟ أكثر الليل، أكثر الليل. وظاهر هذه الكلمة أنه صلاها بعد منتصف الليل طبعا، بل لو قلنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا بأنه صلاها يعني قبيل الفجر بساعة أو ساعة ونصف ونحو ذلك. ولكن يعني هذا أو هذه العبارة يعني ليس هذا هو المراد منه، فقولها رضي الله عنها حتى ذهب عامة الليل أي كثير من الليل، حتى ذهب عامة الليل مرادها بذلك أي ذهب كثير من الليل، كثير من الليل. فإن قال قائل يعني لماذا هذا التأويل، لماذا هذا التأويل، خاصة أنه سبق يعني معنا في بعض المجالس السابقة أن بعض الإخوة اعترض وقال لماذا لا نقول بأن يعني وقت صلاة العشاء يمتد إلى الفجر، يمتد إلى الفجر، فيكون هذا الحديث من أدلة ذلك، فيكون هذا الحديث من أدلة ذلك. وهذا الكلام طبعا يعني لا يستقيم حتى يعني لهذا المعترض، لأن هذا المعترض يقول الذي يمتد إلى صلاة الفجر هو وقت الضرورة، وأما الوقت الاختياري فإنه إلى ثلث الليل الأول أو يعني إلى نصف الليل، يعني هذا الذي عليه العلماء. وإنما يعني اختلفوا هل لصلاة العشاء وقت اضطراري إلى صلاة الفجر أم لا. طيب، فنعود الآن إلى هذا اللفظ، قول عائشة رضي الله عنها حتى ذهب عامة الليل، نقول معناه كثير من الليل وليس المراد به أكثر الليل. فإن قال قائل وما الدليل على ذلك، نقول الدليل على ذلك نصوص أخرى. ولهذا نقول نحن دائما يعني الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، بل لابد من جمع النصوص الشرعية التي ترد في الباب الواحد. إذا نقول جاءت أحاديث أخرى تدل على أن تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة لم يتجاوز به منتصف الليل، بل كان قبل ذلك. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لما خرج هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أتبعه بحديثين اثنين، أولهما ابن عمر رضي الله عنهما، والثاني لأنس بن مالك رضي الله عنه. فروى مسلم يعني بعد هذا الحديث مباشرة بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده. تأمل، قال فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، المهم أنه كان قبل ماذا؟ منتصف الليل، لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها بانتصاف الليل كما جاء التصريح بذلك في حديث عبد الله بن عمر وغيره. قال ابن عمر فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج، أي قال عليه الصلاة والسلام حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيرك، أهل دين غيرك، ولولا أن يدخل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أتبعه الإمام مسلم رحمه الله بحديث أنس رضي الله عنه، فخرج بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، إلى شطر الليل أي إلى نصف الليل، قال: أو كاد يذهب شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، إذن إلى نصف الليل أو قبله يعني بقليل. ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا أو ناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. إذن فنقول هذه الأحاديث تشرح وتفسر حديث عائشة رضي الله عنها، وأن المراد بقولها حتى ذهب عامة الليل، أو أي يعني جزء يعني من الليل وكثير من الليل. إذن فتقول عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى، ثم خرج فصلى أي بالناس صلاة العشاء، وقال أي وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها، إنه لوقتها. ما معنى لوقتها؟ أي وقتها المفضل. إنه لوقتها أي لوقتها المفضل. لولا أن أشق على أمتي. إذن فالذي يعني كان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أداء يعني هذه الصلاة في هذا الوقت هو خشية المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث، هذا الحديث يعني أورده المؤلف رحمه الله في باب المواقيت لبيان أن الأفضل، الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى آخر وقتها، قبيل طبعا يعني قبيل أن يخرج وقته، فيؤديها الإنسان ويخرج منها قبل أن يخرج وقتها. إذن فصلاة العشاء الأفضل أن تؤخر إلى آخر وقتها، إلى آخر وقتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها يعني المفضل، لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. إذن هذا الحديث يعني يدل كما قلنا على أن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر، الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر. وفائدة هذا التأخير وحكمة هذا التأخير أن تكون هذه الصلاة هي آخر ما يفعله العبد وينام بعده مباشرة، هو آخر ما يفعله العبد وينام بعده مباشرة. وفي هذا الحديث كما قلنا في مناسبة سابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي يعني أحوال الناس في الصلاة، ولهذا قال: لولا أن أشق على أمتي. إذن فالذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من المواظبة على هذه الصلاة في ذلك الوقت هو يعني خشية يعني الإشقاق وعلى الناس. طيب، إذن فالشاهد أن هذا الحديث كما قلت يعني يدل على استحباب تأخير الصلاة أي أعني صلاة العشاء إلى آخر وقتها. وهذا يدل يعني هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن صلاة العشاء مستثناة من قاعدة استحباب أداء الصلاة في وقتها. هذا هو الأصل، يعني الأصل أن الأفضل في الصلوات الخمس أن تؤدى في أول وقتها، هذا هو الأصل، أن تؤدى في أول وقتها. ولذلك روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث أم فروة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها. وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين بلفظ الصلاة على وقتها، وقال بعض أهل العلم بأن المعنى واحد، فقوله في الصحيحين الصلاة على وقتها هو المراد به ما جاء خارج الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة لأول وقتها. إذن فهذا الحديث يدل على أن الأصل في الصلوات المفروضات أن تؤدى في أول وقتها، وهذا هو الأفضل والمستحب في الصلوات. ولكن يستثنى من هذه القاعدة كما قلنا صلاة العشاء، فصلاة العشاء الأفضل ماذا؟ أن تؤخر، يعني كلما أخرت كان أحب إلى الله وكان أفضل. اللهم إلا أن يؤدي تأخيرها، أن يؤدي يعني تأخيرها إلى يعني نوع مشقة، فحينئذ يعني ينهى عن ذلك يعني دفعا لتلك المشقة، كما قال عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي. ولهذا فصلاة العشاء أيضا، يعني صلاة العشاء أيضا نقول يعني الأصل أن تصلى أيضا في أول وقتها، وإن كان طبعا المستحب هو تأخيره، ولكن نقول الأصل هو أن تصلى أيضا في أول وقتها، لأن هذا هو الأيسر لعامة الناس، هذا هو الأيسر لعامة الناس. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يعني في غالب أوقاته يصلي العشاء في أول وقتها، وإن أخرها فلا يؤخرها كثيرا، ولكن كان في بعض المناسبات القليلة جدا، كما في هذه القصة، فكان في بعض المناسبات القليلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر العشاء إلى آخر وقتها، يؤخر العشاء إلى آخر وقتها، يعني أولا يعني إحياء لهذا العمل الفاضل، ولبيان يعني فضيلة هذا العمل، وهو تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها. إذن فنقول صلاة العشاء إذن أيضا الأولى أن تصلى في أول وقتها، لأن هذا هو الأيسر للناس، هذا هو الأيسر للناس. ولكن إن كان تأخيرها لا يشق على الناس فحينئذ يستحب ماذا؟ التأخير. ولهذا لو كانت هناك مثلا جماعة من الناس في سفر، لو كانت جماعة من الناس مثلا في سفر وأرادوا أن يصلوا العشاء، فالأفضل أن يؤخروه، فالأفضل أن يؤخروه تحصيلا لهذه الفضيلة التي وردت في هذه السنة. ولكن إن كان الأمر يعني يتعلق بأدائها في المساجد، يعني حيث يكثر الناس ويؤدي يعني تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها إلى يعني إيقاع الناس في حرج ومشقة، فحينئذ فالأولى أن تصلى في أول وقتها كما كان أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مما يستثنى أيضا من القاعدة السابقة، وهي قاعدة استحباب أداء الصلاة في أول وقتها، ما يتعلق بصلاة الظهر في وقت ماذا؟ شدة الحر. ولهذا المؤلف رحمه الله بعد حديث عائشة رضي الله عنها أورد حديث أبي هريرة فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. طبعا صحابي هذا الحديث وأبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة، وقد سبق معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب، وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، فهو مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث فيقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر يعني إذا زادت الحرارة عن المعتاد، إذا اشتد الحر، قال عليه الصلاة والسلام: فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة. أبرد، ما معنى أبرد يا جماعة؟ ما معنى أبرد؟ مثل أصبح وأعتم وأظهر. أبرد أي دخل في وقت البرد، أبرد أي دخل في وقت البرد. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة. والصلاة هنا لم تعين، يعني في حديث أبي هريرة لم تعين، ولكن جاء تعيينها في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى كحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالظهر. إذا فالمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر، لأنها هي الصلاة التي تكون في وقت يشتد فيه الحر وهو وسط النهار، لأن صلاة الظهر يبدأ وقتها كما قلنا يعني بعد الزوال، يعني بعد منتصف النهار بقليل، إذن فهو وقت يعني تشتد فيه ماذا؟ الحرارة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام أبردوا أي أخروا الظهر، أخروها ولا تصلوها في أول وقتها، لأنها إن صليت في أول الوقت فستؤدى في وقت يعني يشتد فيه ماذا؟ الحر، في وقت يعني شديد الحر. وإذا صليت في ذلك الوقت، إذا صليت في ذلك الوقت فقد يصليها المسلم بغير خشوع، بغير خشوع، لأنها إن صليت في أول وقتها في يوم شديد الحر فقد تصلى بلا خشوع، لأن الإنسان يعني وهو يصلي في شدة الحر يعني لا شك أنه يعني يتضجر من شدة الحرارة، يعني يجد يعني في ذلك يعني نوع من الضجر، نوع من الضجر، فيعني يصليها يعني من غير خشوع كامل وتام. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيرها يعني حتى يبرد الوقت شيئا ما، حتى يبرد الوقت وحتى يعني تنكسر شدة الحرارة، يعني حتى يعني تنقص الحرارة. وليس الإبراد هنا طبعا أن ننتظر طبعا حتى يبرد الجو فتكون في الربعين سنوات تتابق العشرين، لا طبعا، فالإبراد هنا يعني أمر نسبي، يعني حتى تقل مثلا الحرارة، ففي منتصف النهار يعني تكون الحرارة في أوجها في أيام الحر الشديد، في منتصف النهار يعني يكون الحر في يعني في أوجه في منتهى. فإذا انتظرنا بالصلاة مثلا ساعة، يعني ساعة من الزمن بالتقريب طبعا، إن انتظرنا ساعة من الزمن فإن يعني تلك الحرارة يعني تنقص نوعا ما ويبرد الجو نوعا ما، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحار فأبردوا بالصلاة. إذن يعني ننتظر أن تقل تلك الحرارة حتى تؤدى في جو ألطف، يعني نوع ما ويتمكن المسلم من أداء تلك الصلاة بكل خشوع لله جل وعلا. أيضا هذا الإبراد يعني فيه فائدة أخرى، فيه فائدة أخرى، لأن الناس لو خرجوا في الأيام التي يشتد فيها الحر، في الأيام التي يشتد فيها الحر، لو خرجوا إلى المساجد في أول وقت صلاة الظهر لما وجدوا فيئا وظلا يمشون فيه، لما وجدوا ظلا وفيئا يمشون فيه، لأنه في وقت الزوال الأشياء ليس لها ظل، فتجد مثلا الجدار يعني ليس له ظل. ولهذا فلو خرج الناس إلى صلاة الجماعة في تلك الأوقات يعني لا شق عليهم ذلك أيضا، ولما وجدوا ظلا يمشون فيه. بينما لو أبردنا بصلاة الظهر، يعني لو أخرنا صلاة الظهر نوعا ما، فإن الأشياء يصبح لها ماذا؟ ظل. الأشياء يصبح لها ظل، فالجدار مثلا الذي كان في وقت الزوال ليس فيه ظل، يعني بعد ساعة من الزمن يعني يصبح هذا الجدار له ظل، وبإمكان الناس أن يمشوا في ذلك الظل وفي ذلك الفيء، فيكون أو تكون هذه حكمة أخرى أيضا من الإبراد بصلاة الظهر، حتى يتيسر للناس، حتى يتيسر للناس أن يخرجوا لصلاة الظهر وأن يمشوا في تلك الظلال، وأن يمشوا في تلك الظلال. إذن هذه يعني بعض فوائد يعني الإبراد بصلاة الظهر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر يعني هذا الحر الذي تجدونه في بعض الأيام شديدة الحرارة، يقول عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. وجهنم طبعا النار المعروفة التي خلقها الله جل وعلا ليعذب بها الكفار والمجرمين والعصاة. وفيحها المراد بفيحها سعة انتشارها واشتعالها، فإن شدة الحر من فيح جهنم أي من سعة اشتعالها وانتشارها، يعني في ذلك الوقت يعني يزاد في إشعال النار، هذا هو المقصود، يزاد في إشعال نار جهنم والعياذ بالله، يزاد في إشعال نار جهنم. ولهذا تقول العرب فاحت النار أي انتشرت، فاحت النار أي انتشرت، يعني زيد ماذا؟ في إيقادها وإشعالها. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر، يعني هذا الحر الذي تجدونه ما هو مصدره؟ قال عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم. وقد اختلف أهل العلم يعني هل هذا الحديث على ظاهره أم لا، والصواب أنه على ظاهره، الصواب أنه على ظاهره، فهذا الحر الذي نجده في بعض يعني أيام الصيف الشديدة الحرارة هو أثر من أثار نار جهنم والعياذ بالله، هو أثر من أثار نار جهنم. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فقالت يا رب أكل بعضي بعضا. قال عليه الصلاة والسلام فأذن الله تعالى لها بنفسين، أذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير أي من البرد. إذن فالله تعالى يعني أذن للنار أن تتنفس مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في فصل الشتاء. إذن فالحر يعني شدة الحر التي نجدها في فصل الصيف هذا من تنفس جهنم والعياذ بالله، وشدة البرد التي نجدها في فصل الشتاء هذا أيضا من تنفس جهنم. وبالمناسبة يعني نار جهنم، قد يظن بعض الناس أن العذاب في نار جهنم قد يكون بالحرارة فقط، والجواب لا، كما يكون بشدة الحر فيكون أيضا بشدة البرد، يكون أيضا بشدة البرد كما جاء في حديث أبي هريرة هذا، كما جاء في حديث أبي هريرة هذا. إذن فالشاهد، الشاهد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا على ظاهره، فهذه الحرارة الشديدة التي نجدها يعني في بعض الأوقات وفي بعض الفصول هذه الحرارة آثار من آثار نار جهنم، وذلك من تنفسها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على مشروعية الإبراد، فيه دليل على مشروعية الإبراد بصلاة الظهر في الأوقات التي يشتد فيها الحر، في الأوقات التي يشتد فيها الحر. إذا اشتد الحر فيعني من السنة أن نبرد بصلاة الظهر، أن لا نصليها في أول وقتها بل نؤخرها قليلا حتى تخف تلك الحرارة. وقد اختلف أهل العلم في هذا الإبراد، هل هو للاستحباب أم أنه للوجوب، هل هو للاستحباب أم أنه للوجوب. فالذي عليه جماهير العلماء أنه للاستحباب، بل حكى بعض أهل العلم كابن رجب رحمه الله الاتفاق على ذلك، يعني بعضهم حكى اتفاقا في ذلك، ولكن الذي يظهر أن المسألة فيها يعني خلاف، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا الإبراد، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا الإبراد. وحجة الذين أوجبوا ذلك، حجة الذين أوجبوا ذلك ما جاء في هذا الحديث من أمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأبردوا، فأبردوا، إذن قالوا هذا أمر وظاهره ماذا؟ الوجوب. ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا الأمر يعني ليس للوجوب بل هو للندب وللاستحباب، بل هو للندب وللاستحباب. قال بعض أهل العلم ومن النصوص والأدلة الدالة على أن هذا الأمر يعني ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة هي يعني وقت الهجير ووقت ماذا؟ اشتداد الحر. فيقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، إذن فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في بعض الأوقات يصلي في وقت ماذا؟ اشتداد الحر. وهذا يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في بعض الأحاديث ليس للوجوب بل هو للاستحباب وللندب. ومن الأدلة التي صرف بها أيضا العلماء يعني هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما جاء في حديث خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء حر الرمضاء يعني حر الأرض والحصى التي يسجدون عليها، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مسجده مفروشا بسجاد ونحوه، بل كانوا يصلون على التراب وعلى الحصى. فيقول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا. وهذا يدل أيضا على أنهم يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يصلون في مثل هذه الأوقات الحارة إذن فدل ذلك على أن الأمر الذي ورد في حديث أبي هريرة وغيره ليس للوجوب بل هو للندب، وهذا هو يعني الصواب في هذه المسألة. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فهذا أمر استحباب ليس أمر إيجاب، الله تعالى أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، هل هو أمر عام لكل المسلمين أم هو خاص بمن يحضر صلاة الجماعة؟ هل هو أمر عام فيستحب لكل إنسان حتى لو صلى في بيته صلاة الظهر، هل يستحب في حقه أن يؤخر يعني صلاة الظهر في وقت شدة الحر، أم أن هذا الحكم خاص بالذين يصلون في المساجد في الجماعات؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الإبراد خاص بأهل الجماعات والمساجد وأما الذين يصلون في البيوت فالحكم في حقهم أنهم يصلون في أول الوقت، يعني يستحب لهم أن يصلوا في أول الوقت لا أن يبردوا كما هو الحال والشأن في أهل الجماعات والمساجد. وحجة الإمام الشافعي في ذلك أن الذين يخرجون إلى المساجد هم الذين يشق عليه أن يصلوا أو أن تصلى الصلاة في أول وقتها، لأنهم إن خرجوا في أول الوقت لم يجدوا ظلا يستظلون به، بخلاف من يصلي في بيته فهو في ظل ولا حرج عليه في أن يصلي في أول الوقت. ولكن الذي عليه جماهير العلماء أن هذا الحكم عام، فحتى الذين يصلون في البيوت فالأفضل في الأوقات التي يشتد فيها الحر أن يبردوا بصلاة الظهر وهذا القول الثاني أصح أولا لعموم النصوص التي جاءت في هذا الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حث على الإبراد حث به بلفظ عام يدخل فيه كل أحد، فقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وهذا يعني أمر عام وخطاب عام ليس خاصا بأهل المساجد والجماعات. إذن فيبقى هذا النص على عمومه، هذا أولا. ثانيا لأنه ثبت في الصحيحين، يعني مما يؤيد ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، الظهر. قال أبو ذر: فقال، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، يعني أذن المؤذن فأراد أن يقيم الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. فالشاهد من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة أو في سفر، في سفر. ومن المعلوم أن جماعة المسافرين إذا أذنوا فإنهم لا ينتظرون أحدا ليأتيهم، يعني هذا النداء يعني ليس نداء للغير ليحضر، وإنما هو يعني أداء لهذه الشعيرة، شعيرة ماذا؟ الأذان. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن وهو يريد إقامة الصلاة، قال له ماذا؟ أبرد أبرد. إذن فهذا يدل على أن هذا الإبراد ليس خاصا بمن يحضرون الجماعات في المساجد ونحو ذلك، بل حتى يعني من يصلي وحده في بيته أو الجماعة الذين يكونون معا في بيت أو في سفر فإنه يشرع في حقهم ماذا؟ أيضا هذا الإبراد، يشرع في حقهم أيضا هذا الإبراد. ثم نقول مما يؤيد أيضا هذا الحكم أن من الحكم التي لأجلها شرع هذا الإبراد كما قلنا تأدية الصلاة ماذا؟ في خشوع، تأدية الصلاة في خشوع. ومن المعلوم أن من يصلي وحده صلاة الظهر في شدة الحر فقد لا يصليها يعني في أول وقتها بالخشوع المطلوب، بينما إذا أخرها وبرد الجو نوعا ما أمكنه أن يؤدي هذه العبادة في خشوع كامل. إذن فهذا المعنى أيضا يعني مما يؤيد ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن هذا الإبراد ليس خاصا بالذين يحضرون الجماعات فقط في المساجد، بل هو حكم عام يستحب للمسلم أن يبرد بصلاة الظهر ولو كان في بيته، والله تعالى أعلم. فهذه هي المسائل المستنبطة من هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث ومثله من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب يعني يستدل بها أيضا أهل السنة، يستدل بها أهل السنة على أن النار مخلوقة وموجودة الآن، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله جل وعلا قد خلق الجنة والنار وهما موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة الذين ينفون ذلك ويقولون الجنة والنار ستخلقان يوم القيامة. قالوا لأن الجنة والنار الفائدة من إيجادهما هو تعذيب يعني العصاة أو إكرام، يعني بالنار يعذب العصاة وبالجنة يعني يثاب الطائعون. قالوا فما الحاجة، قالوا فما الحاجة إلى خلقهما ماذا الآن؟ ولكن نقول يعني هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل لأنه إعمال للعقل في مقابلة ماذا النصوص الشرعية. إذن فالنصوص الشرعية يعني دلت على أن يعني الله جل وعلا على أن الله جل وعلا قد خلق الجنة والنار وهما موجودتان الآن. ولهذا الله تعالى في بعض الآيات يقول أعدت للكافرين، يعني فالنار يعني أعدت قبل أن يدخلوه، أعدت للكافرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يدل على أن يعني جهنم موجودة. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وفيما يعني بقي من وقت نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. طبعا يعني هذا يعني صاحب ورقة، يعني هو في الحقيقة يعني لم يرسل سؤالا، وإنما يعني ذكر بما ابتلاه الله جل وعلا يعني ببعض المصائب، فقد ابتلي يعني بموت ابنه يعني في وقت قريب، وقبله أيضا يعني ابتلي بوفاة يعني ابن آخر. فنحن طبعا يعني نذكر يعني صاحب يعني هذه الورقة وأهله أيضا، يعني نذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة، إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فيعني أعظم ما أصيبت به الأمة الإسلامية يعني قديما وحديثا هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فوفاته عليه الصلاة والسلام هي أعظم المصائب على المسلمين في كل وقت وحين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلى المؤمن، ومع ذلك فقد يعني فقده هذا المؤمن وصبر على ذلك. ولهذا فالإنسان إذا فقد مثلا ابنا أو فقد أبا أو أما فليستحضر بأنه قد فقد يعني ما هو أعظم منه وما هو أحب منه، وإذا استحضر هذا يعني خفت عليه يعني هذه المصيبة، خفت عليه هذه المصيبة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، وتذكر ذلك مما يعني يخفف الحزن والأسى. ثم يعني يبشر أيضا يعني هؤلاء الذين يفقدون أبناءهم بالأحاديث الكثيرة التي ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما من مسلم يعني يفقد اثنين من الولد إلا وشفع فيه في دخول الجنة. يعني هذه أيضا يعني سنن يعني ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم إذا فقد يعني أبناء يعني ماتوا في صغرهم فهؤلاء الأبناء سيشفعون لآبائهم يوم القيامة. فنسأل الله يعني جل وعلا أن يثيب يعني الأخ المذكور، أن يثيبه على هذه المصيبة. يعني هذه المصائب يعني فيها يعني فوائد، يعني فيها يعني فوائد كثيرة، فنسأل الله تعالى أن يأجره في ذلك وأن يعوضه يعني خيرا منها، إنه ولي ذلك والله تعالى أعلم. طبعا بعض الأسئلة طويلة جدا يا جماعة، ها لكي تقرأ السؤال تحتاج إلى 5 دقائق، ونحن لا نملك إلا 5 دقائق للإجابة، فاختصروا بقدر الإمكان. يقول كم هو الوقت بين الأذان والإقامة وكم هو وقت دخول الفجر في وقته الأول. طبعا هذه الأشياء لعله سنفصلها أكثر في المجالس القادمة إن شاء الله. طبعا أسئلة كثيرة جدا تتعلق يعني بالأوقات يعني المطلوب انتظارها يعني ما بين الأذان والإقامة. طبعا كما قد يعني أسئلة يعني كثيرة وردت يعني في ذلك، فيسأل يعني الإخوة يقولون هل يجوز أن نحدد وقتا محددا بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة؟ طبعا لا شك أن يعني ذلك جائز، خاصة يعني في المدن يعني الكبيرة التي يكثر فيها الناس، فحينئذ يعني قد نحتاج إلى أن نجعل يعني وقتا محددا بين الأذان والإقامة كما هو الشأن اليوم. مثلا الآن ينتظرون مثلا في صلاة الفجر يعني 15 دقيقة أو 20 دقيقة، وهذا يختلف باختلاف المساجد. في صلاة الظهر مثلا ينتظرون 15 دقيقة، في صلاة العصر 10 دقائق، في صلاة المغرب 5 دقائق. فهذه التحديدات طبعا جائزة لما فيها طبعا من المصلحة، وذلك لانتشار طبعا البنيان الآن وكثرت يعني السكان، فلا يمكن يعني أن تضبط هذه الأمور إلا بأن يجعل يعني وقت معلوم للناس، يجعل وقت معلوم للناس فيعرف الناس مثلا بأن الإمام ينتظر مثلا في صلاة العشاء 10 دقائق أو ربع ساعة. فلا يمكن للإمام الآن يعني أن ينظر في الناس هل يعني تقدموا أو تأخروا، لأن يعني أعداد الناس يعني صارت كبيرة جدا، وبالتالي فاستعمال هذه الأوقات التي تحدد بها يعني أو أوقات الإقامة يعني لا شك في جوازه لما فيه من المصلحة. هذا يقول حدد لنا أول الليل ووسطه وآخره بالساعة. طبعا أول الليل يبدأ بغروب الشمس، طبعا إذا غربت الشمس، واليوم ستغرب الشمس على الساعة 7:44 ستغرب الشمس على الساعة 7:44، فإذا غربت الشمس دخل ماذا؟ وقت صلاة المغرب. ووقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، ومغيب الشفق الأحمر كما قلنا يكون يعني بعد المغرب تقريبا بما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف، يعني بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف يغيب ماذا؟ الشفق الأحمر. وإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء، ولهذا الآن من 7:44 إذا حسبت ساعة ونصف فتقريبا على الساعة 9:16 يعني يدخل ماذا؟ وقت صلاة العشاء. وأذان الفجر، أذان الفجر يعني هذه الأيام تقريبا على الساعة 4:10، الساعة 4:10. إذا يعني جاء هذا الوقت يطلع ماذا؟ الفجر وينتهي الليل، كذلك وقلنا يعني نحسب ما بين الوقت المغرب إلى وقت المشرق ونقسم هذا الوقت إلى نصفين، نقسم هذا الوقت إلى نصفين، فهذا النصف هو نصف الليل وبه ينتهي أو ينتهي وقت صلاة العشاء. الله تعالى. هذا سائل يقول، وهو سؤال لطيف طبعا، يقول: ماذا نقول في أهل الصحراء؟ هل النار تتنفس فيهم دائما أم ماذا؟ طبعا أنا في كلامي أشرت يعني إلى هذا المعنى، فقلت إذا اشتد الحر أي على المعتاد، إذن هناك حرارة معتادة. طبعا المناطق يعني مناطق الكرة الأرضية تختلف، هناك مناطق حارة وهناك مناطق باردة، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر أي زادت الحرارة على المعتاد، فإذا كانت الحرارة المعتادة مثلا في جهة ما 40 درجة، 40 درجة، فإذا زادت وصارت مثلا 50، فحينئذ يأتي فيهم قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر. إذن فالمراد بذلك ما خرج عن المعتاد، وأما المعتاد فيبقى فيه الناس على الأصل، والله تعالى أعلم. فنقول غير المعتاد هو تنفس جهنم، غير المعتاد هو تنفس جهنم. يقول: هل يصح إطلاق صلاة العشاء أو على صلاة العشاء بصلاة العتمة؟ طبعا صلاة العشاء يعني جاء في بعض الأحاديث النهي عن تسميتها بصلاة العتمة، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاة العشاء بالعتمة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك، والجمع بين هذه الأحاديث كما قال بعض المحققين من أهل العلم أنه ينهى أن تكون التسمية بالعتمة هي الغالبة، يعني لا نغلب هذه التسمية على صلاة العشاء، فلا نسمي العشاء دائما صلاة العتمة، صلاة العتمة، فلا نغلب يعني هذه التسمية، وإنما نغلب ماذا؟ التسمية الشرعية، لأن التسمية الشرعية هي العشاء. يعني وردت حتى ماذا في القرآن من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. إذن فالعشاء هي التسمية الشرعية، إذن فهذه التسمية الشرعية هي التي نغلبها، يعني نستعملها على وجه الأغلبية، ولكن إن سمينا العشاء أحيانا بالعتمة فيجوز ذلك. هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا. يقول: كيف نجمع بين مراعاة حال الناس واستحباب تأخير العشاء؟ نقول: يراعى حال الناس بأن يقال إن أحب الناس أن تؤخر بهم، يعني قال الناس: يا إمام خلينا اليوم نطبق السنة نؤخر صلاة العشاء، إن رغب الناس أو معظمهم في ذلك أخرنا، وأما إن كان في التأخير يعني جعل الناس يعني في حرج ومشقة فحينئذ لا نؤخر. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.